أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابتي الأخيار يحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله تعالى: فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. لا نزال مع خليل الله إبراهيم أبي الأنبياء صلوات الله عليه وعلى نبينا، وهو بين يدي أعدائه عندما دعاهم إلى الله وإلى عبادته وإلى توحيده وحده وإلى ترك التماثيل والأصنام وما يعبد من غير الله من الأباطيل والأضاليل والتهاويل. وقد قال لهم: أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. عندما قال لهم ذلك وسبهم وشتمهم ولم يهتم بهم ولا بملكهم ولا بسلطانهم، وقد عجزوا عن الدليل والبرهان، عادوا إلى تجبرهم واستغلال سلطانهم وحكمهم وجاههم، فقالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. وكما مضى فقال الله جل جلاله: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. كل هذا قد مضى. يقول ربنا: وأرادوا به كيدا، أرادوا به مكرا، أرادوا له إغاية وظلما، انتصارا لآلهتهم المزيفة ولأحجارهم التي لا تعي ولا تعقل. فقال تعالى: وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. قد خسروا نفقتهم وخسروا كيدهم وخسروا سلطانهم وخسروا دنياهم وأخراهم، وكانوا الأذلين والمهزومين والخاسرين. والأخسر على صيغة أفعل، أي كانوا هم يريدون هذا بإبراهيم، فكانوا هم المهزومين وهم الخاسرين، بل الأخسر والأظلم والأذل. فنصره الله، وعلى عادته جل جلاله الطيبان مع عباده الصالحين أنبياء وأتباع أنبياء، يتعبون ويتحملون الظلم، ولكن عند صبرهم يأبى الله إلا نصرتهم، يأبى الله إلا العاقبة لهم، يأبى الله إلا أن يكونوا الغالبين وأعداؤهم الخاسرين. وهذا من ذاك، وقد تتبعنا ذلك. والله جل جلاله وهو يتلو علينا في سورة الأنبياء ما قاسوه صلوات الله عليه من أقوامهم، ولكن كانت النهاية مع جميعهم كانت نصرة الله لأنبيائه وغلبتهم وظفرهم، وكانت العاقبة لهم. قال تعالى: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. نجى الله إبراهيم بعد أن صنعوا له الكيد في أن يحرقوه وطالما اشتغلوا بذلك ليالي واياما حتى اشتد اللهب وقذفوه بالمنجنيق وبقي اياما في النار ما كانوا يظنون الا انه اصبح رمادا مع الاحجار والوقود والاخشاب واذا به يخرج وهو جالس يسبح الله ويحمد الله ولم يحترق منه الا الوثاق الذي وثقوا به يديه ورجليه وعندما جاءه جبريل وهو يقذف فقال له هل لك من حاجه قال اما لك فلا واما لربي فبلى وقال عن ربي حالي يغنيه عن سؤالي ثم قال حسبنا الله ونعم الوكيل فكان الله حسبا وكان وكيلا كما فعل سليله وخاتم الأنبياء من ذريته عندما قالوا لا إن القوم قد جمعوا لك وتآمروا عليه قال حسبنا الله ونعم الوكيل فكان هذا الذكر هو الواجب على كل من يظن أو يقال لا إن أعداءك تآمروا علي إنهم أرادوا بك الكيد فليقل حسبنا الله ونعم الوكيل والله حسبه والله وكيله ومن كان الله وكيلا لا يضره خلق لا من السماء ولا من الأرض قال تعالى ونجيناه ولوطا إلى الأرض بعد أن صنع به هؤلاء ما صنعوه الله تعالى حرمهم بركة نبي الله بين ظهرانهم وأمره بالهجرة والخروج من بينهم كما أمر بعد ذلك سليلا نبينا صلى الله عليه وسلم عندما تألبوا عليه فهجرهم وذهب للمدينة المنورة إلى أن عاد إليها فاتحا مظفرا منصورا وكذلك إبراهيم أنجاه الله من أرض العراق حيث كان ونشأ وولد في مدينة كوثة في عصر النمرود هذا المتأله على الله الجبار هذا الطاغية الكافر المشرك الذي حاول بطغيان أن ينال من إبراهيم فنصر الله إبراهيم عليه نصرا عزيزا مؤزرا وسلط على نمرود وقومه أحقر خلقه وأصارح خلقه سلط عليهم الناموس فكانت الناموس تدخل الأذن ثم الخياشيم وتظل تتحرك إلى أن تصل إلى المخ والدماغ فيموت هلاكا هذا الذي تأله على الله ونصب نفسه شريكا لله جنونا وحمقا وسفاهة واستعلاء في الأرض قال الله وهو بعد كل ذلك ونجيناه ولوطا نجى وأنقذ أنجى إبراهيم وأنجى قريبه النبي لوطا بن أخيه وكان قد آمن به كما آمنت به ابنة عمه سارة فخرج مهاجرا من أرض العراق إلى الشام هو وابن أخيه لوط وزوجته وابنة عمه سارة وترك الكفر وأرض الكفر فارا إلى عبادة الله حيث لا يظلم ولا يؤذى ولا يحال بينه وبين الدعوة إلى الله وإلى عبادته وتوحيده فذهب إلى حوران أرض الشام وكانت بذلك نجاته من ظلم الظالمين من نمرود وقومه وبذلك يقول عليه الصلاة والسلام أرض الشام هي أرض الهجرة بعد الهجرة أرض مهجر إبراهيم عليه السلام ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين يقول تعالى: إنه أنجى وأنقد نبيه وخليله إبراهيم وابن أخيه نبي الله ورسوله لوطا إلى الأرض المباركة التي بارك فيها للعالمين. وجمهور المفسرين يقول: الأرض المباركة هنا هي أرض الشام، مباركة بخصبها، مباركة بثمارها، مباركة بزروعها، مباركة حيث هي أرض المنشر والمحشر، حيث فيها ينزل عيسى عليه السلام، حيث اختارها الله هجرة لأبي أنبيائه، لخليله وأبي أنبيائه إبراهيم عليهم السلام. ولكن ابن عباس يقول: بل الأرض المباركة هي مكة، وتلا قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للناس فيه آيات بينات مقام إبراهيم، فقد سماها الله مباركة، وقال الله عنها مقام إبراهيم. وابن عباس كان يقول: المقام هي مكة كلها، ليس الحجر فقط، وليس المكان الذي يصلى فيه الركعتان فقط، وأن من طاف بالكعبة سبعا وصلى في البيت ركعتين فقد صلى في المقام وقام بما طلب منه بعد الصلاة. لا شك أن مكة مباركة، ولا شك أن مكة سيدة بلاد العالم على الإطلاق، هي والمدينة المنورة، فهي منزل وحي خاتم الأنبياء، وهي مسقط رأس سيد البشر عليه الصلاة والسلام، وهي البقعة التي جعل الله الحج إليها فرضا على كل إنسان، ولكن بشرط أن يكون مسلما، فإن لم يكن مسلما الحج واجب عليه، ولكن لا يقبل منه ولا يترك أن يدخل الأرض المباركة مكة ما لم يؤمن بالله ونبيه وبنبيه محمد نبيا ورسولا صلوات الله وسلامه عليه. ولكن مع ذلك إبراهيم لم تكن سكناه مكة، وعندما أتى ببعض أولاده إسماعيل بنص القرآن يقول: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، يقول من ذريتي أي ببعض ذريتي. وعندما أتى به مع أمه تركه وعاد إلى الشام، وكان يتردد عليه، ولم يأتي بكل أهله ولا أولاده، ولم يأتي بسارة ولا إسحاق ولا أحفاده، هذا المعروف. ولكن رأي ابن عباس له حرمته ومقامه، وابن عباس حبر القرآن، وابن عباس المكي المدني الحجازي، ولقائل أن يقول هو أعلم بهذا. قال تعالى: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. والبركة النماء، والبركة الخير، بورك فيها للعالمين، جعلها أرضا مفتوحة لكل مسلم، وفيها من المياه أنهر عدة، وفيها من الغابات، وفيها من الزروع، وفيها من الثمار والفواكه، وفيها من الأنعام، وفيها من اعتدال الجو بالنسبة لغيرها صيفا وشتاء وربيعا وخريفا. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، للناس، كل الناس كانت كذلك ولا تزال، ولذلك في الأثر النبوي والحديث: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. وهي الأرض المباركة، وفيها أرسل أكثر أنبياء الله، وما من نبي إلا كان منها أو ذهب إليها ورحل. ومن هؤلاء نبينا عليه الصلاة والسلام رحل صغيرا قبل النبوءة مع عمه أبي طالب أولا، ثم بعد ذلك مع مولاه زيد لتجارة خديجة بنت خويلد التي ستكون بعد التجارة أم المؤمنين الأولى، وزوجته الأولى التي لم يتزوج عليها إلى أن ماتت رضوان الله عليها. ونجيناه وأهله، ونجيناه ولوطا، ولوط كذلك من أنبياء الله، نبئ بعد هجرته مع عمه إبراهيم. سكن إبراهيم حورا من أرض الشام، وسكن لوط سدوم على بعد 120 ميلا فيما ذكروا. وذهب إبراهيم إلى مصر فوجد حاكمها لا يقل طغيانا وجبروتا عن حاكم العراق، فترك مصر مرة ثانية، وقد كاد جبارها وطاغيتها أن ينال السيد الجليل صار بسوء، ولكن الله تعالى أبعده عنها. وعندما اجتمع بها ما رآها إلا وحشا كاسرا لا يكاد يحاول مس يديه إلا ويكاد يشل، يرى فيها وحشا ضاريا يكاد يفترسه، وإذا به يصيح: أبعدوا عني هذا الشيطان، ليس هي بإنسان. وكان ذلك عندما قيل لهذا الطاغية: رجل جاء من الشام وجاء من العراق، عنده أجمل النساء، وكان هذا الفاسق الفاجر إذا سمع بجمال امرأة ينالها على أي حالة كان الأمر. وعندما أتي إليه بإبراهيم وقد طلب، قال له: من هذه من؟ قال: أختي، يعني أخته في الإنسانية، أخته في الإسلام، وقد مضى هذا بالأمس أو أول أمس. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. قال تعالى: وجعلناهم أئمة ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. استجاب الله لطلب إبراهيم ودعائه وندائه، وكان قد تجاوز 100 عام. قال: رب هب لي من الصالحين. دعا أن تكون له ذرية صالحة، استجاب له الله بعد كبر وبعد عقل سارة، فولدت سارة بعد أن تجاوزت 90، وولدت هاجر، ولدت سارة إسحاق، ولدت هاجر إسماعيل الأب الأعلى لنبينا صلوات الله وسلامه عليه. فقال تعالى: ووهبنا له إسحاق. في هذا الوقت لم يكن له إلا إسحاق، كان هبة من الله وعطية له من الله. قال تعالى: ويعقوب نافلة، وزدناه زيادة، والنافلة الزيادة كما نقول الفرائض والنوافل. الفرائض حق لازم فرض على كل مسلم، والنوافل زوائد، من صلاها أجير، ومن تركها لا يأثم ولا يعاقب. وإن كان إن أصر على ذلك قد يلام على تركه سنة لم يتركها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنها على كل اعتبار ليست بفريضة. وكان الخليفة الراشد السادس عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول التقوى إتيان الفرائض. ومن هنا يقول العارف: ولم أصلي سوى فرضي ولم أصم. يقول عن نفسي: أنا الذي أكرمني الله به أنني لم أترك ولم أترك الفرائض قط، أي لم يترك الأركان ومتعلقاتها، وتلك التقوى عند السلف الصالح. ووهبنا له إسحاق، أعطاه إسحاق منحه منحاه في غير وقت الولادة. كانت المرأة عقيمة، كانت سارة عقيمة، وكان إبراهيم مسنا قد رق عظمه وكثر شيبه وضعف. ولذلك عندما جاءه الملائكة يبشرون ضحكت سارة: أيكون هذا وأنا عقيم؟ وهذا بعلي شيخا. قالوا لها: فاعجبين من أمر الله، الله قادر على كل شيء. من ولد الصخر ناقة لما لا يولد إنسانا؟ كان مسنا أو عقيما أو لم يكن، فهو الذي أولد غير العقيم وهو القادر على زوال الحكم من العقيم. ويعقوب نافلة، ويعقوب هو ابن إسحاق أي حفيد إبراهيم. وإبراهيم قد أكرمه الله في حياته بأن كان في بيت واحد وسلالة واحدة أربع أنبياء. إبراهيم خليل الله، وإسحاق وإسماعيل ولداه نبي الله المكرمان، وحفيده يعقوب. كان الأربعة أنبياء في بيت واحد. ولذلك مرة سأل صلى الله عليه وسلم: من الكريم فيكم؟ فأخذوا يفكرون وأخذوا يتنقلون بأذهانهم أنه النبي، أنه فلان، أن الكريم الصالح الطيب، أن فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الكريم هو يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، نبي الله وولد ونبي الله وحفيد نبي الله وصبت نبي الله، أربعة في سلالة واحدة. كانوا يقولون لبعضهم: أبي وجدي وولدي وحفيدي وصبطي. وهذا الكرم الذي لا كرم بعده، والحسب الذي لا حسب بعده. ومع ذلك نبينا سيد الكل، إمام الكل، إمام الأنبياء وسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وكلا جعلنا من الصالحين. طلب إبراهيم أن يهبه الله من الصالحين ولدا، فالله تعالى وهب له الصالح وأكرمه وجعله هو من سادات الصالحين، وأعطاه ولدا نبيا من الصالحين، وحفيدا من الصالحين، وصبا يوسف من الصالحين. قال تعالى: وكلا جعلنا صالحين. لم نقصر الصلاح على ما طلب من الولد، بل جعلنا الأب والابن والحفيد والصبي كلا، كل واحد منهم. وهذا التنوين في لغة العرب يقال له تنوين العوض، فهو عوض عن كلمة، وقد يكون عوض عن جملة. وكل هؤلاء إبراهيم وإسحاق ويعقوب جعلنا من الصالحين، جعلناهم، أكرمناهم، خلقناهم، فطرناهم ضمن الصالحين من عباد الله الأنبياء والرسل وأتباعهم من المؤمنين الصالحين الصادقين. قال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. يصف الله لنا هؤلاء الكرام السادة من الأنبياء ليكونوا قدوة لنا وأسوة، فبهداهم اقتدي. قال لسيد الخلق وهي لنا تبعا لسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. قال عنهم عن إبراهيم وعن إسحاق وعن يعقوب وجعلناهم أئمة سادة رؤساء قادة أنبياء رسلا يهدون بأمرنا أي بوحينا، يهدون الناس إلى الخير، يهدونهم من الضلال إلى الهدى، من الظلمات إلى النور، من الشرك إلى التوحيد. وأوحينا إليهم فعل الخيرات فكانوا أنبياء موحى إليهم رسلا كراما دعاة إلى الله وتوحيده وعبادته. وأوحينا إليهم فعل الخيرات، وما الخيرات إلا الطاعة، وما الخيرات إلا العبادة، وما الخيرات إلا التوحيد، وما الخيرات إلا الإيمان بالله واحدا لا شريك له وبرسله عبيدا مكرمين رسلا مبشرين ومنذرين. أوحى لهؤلاء السادة الثلاثة الكرام، جعلهم أئمة في الخير وسادة للناس، جعلهم رسلا وأنبياء، وأوحى إليهم من الخيرات العبادة والتوحيد والطاعة وفعل الخيرات كلها وضمنا ترك المنكرات جميعها وإقام الصلاة. وأوحى إلى هؤلاء أن يقيموا الصلاة، والإقامة الإتيان بالصلاة بأركانها وواجباتها وسننها وشرائطها. وصلاة كل نبي وكل فئة حسب شريعته، لكل جعلنا منكم شريعة ومنهاجا. صلاتنا كما نعلم وصلاتهم الله أعلم بها، ولكنها مع ذلك لا تخرج عن الطاعة، عن التسبيح، عن التمجيد، عن التعظيم، عن الدعاء، عن التوجه لله بجميع الحواس. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كما أوحى إليهم إقامة الصلاة والملازمة عليها والقيام عليها. أوحى إليهم أن يؤتوا الزكاة، أن يعطوها زكاة أموالهم، أن يعطوا قدرا على كل نصيب مالا ناضا وزراعة وتجارة وحسب شرائعهم التي اندثرت ونسخت وعوضت بخاتم الديانات بالإسلام دينا الذي لن يقبل الله بعد الرسالة المحمدية غيره. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وكل الأمة هي أمة محمدية، المسلم واليهودي والنصراني، ولكن المستجيب من الناس المسلمون هم أمة إجابة، وغير المستجيب أمة دعوة تعتبرون متمردين عصاة قد تمردوا على طاعة النبي نبيهم أيضا. ولذلك عندما يقال نبي العرب أو نبي الإسلام، من يقول هذا يكون جاهلا، فليس هو نبي العرب وحدهم، وليس النبي الذي جاء بهذا فقط، بل جاء بالإسلام لكل الخلق لكل البشر. وهكذا دواليك إلى قيام الساعة، فمنذ وقف في هذه البقاع المقدسة وعلى هذه الجبال الشاهقة وفي هذه الأرض المباركة، وهو يقول إني رسول الله إليكم جميعا وينادي أيها الناس، لزم على كل من بلغته الدعوة أن يقول سمعا وطاعة لبيك يا محمد لبيك يا رسول الله. فإن لم يفعل لزمته ديانة واعتبر متمردا كافرا مشركا إلا أن يتوب الله عليه قبل أن تصل روحه إلى الحلقوم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين. هذا هو المدح والإطراء الذي لا يعلو مدح. الله جل جلاله يثني على عبادي هؤلاء الذين خلدوا إلى أبد الآباد في الدنيا، وسيخلدون كذلك مع المؤمنين في الآخرة كذلك. أشاد الله بهم أعظم إشادة هنا وفي غير ما آية وما سورة، وقد قال بعد ختم هذه الآية: وكانوا لنا عابدين. كانوا موحدين، كانوا مختصين بالعبادة، لم يشركوا معنا غيرنا، لم يطيعوا غيرنا، لم يعبدوا سوانا، كانوا عابدين موحدين مطيعين لما أمروا به. وهكذا أثنى الله تعالى على هؤلاء السادة النجوب، ثم انتقل بنا إلى الكلام على لوط، فقال تعالى: ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. اذكر يا محمد مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب، اذكر لوطا، فهو كذلك ممن أكرمناه واصطفيناه وآتيناه الحكم والعلم. آتاه الحكم نبيا رسولا يحكم في أتباعه والمؤمنين الذين آمنوا به، وآتاه العلم، آتاه الحقائق بمعرفة الله ومعرفة أنبيائه، ومعرفة أن هذا الكون في علوه وسفله وشرقه وغربه وشماله وجنوبه وما بينها هي كلها خلق الله، والله الذي فطرها وابتدعها على غير مثال سابق، وكل ما على العالم خلق وعبد لله، والكل آتيه عبدا طائعا أو عبدا مكرها، عبدا طائعا إلى الجنة ومكرها إلى النار. ولوطا نصب على حذف الفعل، واذكر لوطا، أول لوطا آتيناه تقديم وتأخير، أي آتينا لوطا حكما وعلما، آتاه الحكم، آتاه النبوءة، وأرسله إلى قوم سدوم من أرض فلسطين، من أرض الشام، وآتاه العلم، العلم الذي به دعا الخلائق، دعا قومه وعشيرته ومن أرسل إليهم إلى عبادة الله. ولوطا آتيناه حكما وعلما، وكذلك قوم وحورب وكادوا يبطشون به، ولكن على عادة ربنا مع عباده المكرمين النصر في النهاية لهم. ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، سدوم، القرية التي كانت تعمل الخبائث التي لم تسبق لها ولم يسبق أن كان مثلها قبله وقبلهم، كانوا يأتون الذكران دون النساء، كانوا يتضارفون في المجالس، كانوا مشتملين على أنواع من المنكرات والفواحش يكاد يعجز عنها الشيطان، إلى أن بلغ بهم الأمر عندما جاء ملائكة من الله رسلا للوط، جاءوا شبابا أحداثا في صور الشباب الصغار، الشباب المراهقين، والملك له من قوة التطور ما أعطاه الله هذه القوة، وإذا بهم جاءوا بتجسس من امرأة لوط التي كانت كافرة والتي لم تكرم بالإيمان به، رغم كونها زوجته وكانت في بيته ونشأت بين جناحيه وفي حضنه، فجاءوا مسرعين يريدون الفاحشة. أنذرهم لوط نصحهم لوط فلم يزدادوا إلا عتوا، إلى أن خرج أحد هؤلاء فضربهم بيده فعموا جميعا وطمست عيونهم، ثم عوقبوا بأن جعل الله الأرض عاليها سافلها، وجاء جبريل ومن معاه فحملوا أرض سدوم كمن يحمل الصينية أو الشيء، ورفعوها إلى السماء إلى أن سمعت ملائكة السماء صياحة دجاجهم وديكتهم وحيواناتهم، ثم قلبوها على الأرض فأصبح عاليها سافلها، وأتبعوا بالصواعق فأصبحوا في أنس الدابر وكأن لم يكن. وهكذا الذي يحاول أن يتجاوز الحرام ويحاول أن يعند في الكفر ويصمم عليه يمهل الله ولا يهمل. فقال تعالى: ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، أي كما أنجاه وهو في العراق وقد آمن بعمه إبراهيم فأخرجه من العراق، ونجاه من نمرود وقومه، ونجيناه ولوطا كما قال ربنا، كذلك عندما أتى إلى سدوم وأرسله الله نبيا إليهم فكانوا أفسق الناس وأفجر الناس، مرة أخرى أنجاه الله منهم بأن بددهم ودمرهم وسحقهم سحقا. وأنجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، الخبائث هي هذه المعاني التي أشرنا إليها ومضت لنا في السور الماضية وتأتي كذلك بعد. إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. قال تعالى عن قومي، عن أهل سدوم، عن أهل هذه القرية، كانوا قوم سوء، قوم جريمة، قوم سوء، قوم فسق، قوم معصية، قوم منكرات وخبائث، فاسقين، خارجين عن الطاعة، خارجين عن الإيمان، خارجين عن الأخلاق التي يجب أن تكون في الإنسان المؤمن المطيع. ثم انتقلنا من بعد ذكر إبراهيم وإسحاق وذكر يعقوب وذكر لوط، انتقل الله بنا إلى ذكر نوح، ومن هنا كانت السورة اسمها سورة الأنبياء. فقال تعالى: وأدخلناه في رحمتنا، قال عن لوط: وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. أدخل لوطا في رحمة ربي، في رحمتي، في جنتي، في رضاه، في كرمي. وهكذا الله عندما يرضى عن إنسان ويرحمه يعطيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ويعطيه في الدنيا قبل الآخرة، وللآخرة خير وأكرم للمتقين الهداة الصالحين. الله جعل وأكرم وأدخله في عباده الصالحين، وأدخلناه في رحمتنا، في رضانا وطاعتنا، في حسناتنا وأجورنا، إنه من الصالحين، إن لوطا من الصالحين. الله أثنى عليه بالصلاح، وهو ضمن عباد الله الصالحين من أنبيائه ورسله المصطفين من خلقه، إنه من الصالحين. قال تعالى: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. أيوة، اذكر يا محمد كما ذكرنا لك إبراهيم جدك وإسحاق عمك ويعقوب ابن عمك ولوطا، واذكر كذلك نوحا فإنه كذلك كان من عباد الله الصالحين ومن المصطفين الأخيار. ونوحا أي اذكر نوحا، ونوحا اذكره وتصور حاله، وكل هذا أوحى الله به إلى نبيه ليثبت به فؤاده بما لاقاه من قومه من عنب ولاقاه من جحود ولاقاه من كفران، فهو يقول له لست بدعا من الرسل، فقد سبق الرسل قبلك أن أوذوا وأن ظلموا، وأنت من رد عليهم أقوامهم وأتباعهم، ومع ذلك صبروا وصمدوا، فكانت العاقبة لهم وكان الخسران لعدوهم، كذلك اصبر فإن العاقبة لك كما كان الأنبياء قبلك، وإن أعداك سيسحقون، ولكن لا بد من الصبر. وهكذا الله أمر نبيه وأمر أتباعه كذلك، ولذلك الصبر ذكر عشرات مرات في القرآن الكريم، وخصه بسورة، سورة الصبر، التي قال عنها الإمام الشافعي: لو عمل بها المسلم لكفت، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الصبر في الدعوة، الصبر في العبادة، الصبر في ترك المنكرات، الصبر على اللأواء والشدائد إلى لقاء الله. ومن صبر ظفر وكانت العاقبة له. قال تعالى: ونوحا إذ نادى فاستجبنا له. إذ نادى من قبل فاستجبنا له. اذكر نوحا إذ نادى، أي نادانا وتضرع إلينا ودعانا لنصرته، إذ نادى من قبل، أي قبل هؤلاء جميعا. إذ نوح هو الأب الثاني للبشر بعد آدم، إذ الطوفان قد عم كل الأرض، فأصبح من على وجه الأرض بعد نوح أولاد له وللقلة القليلة التي آمنت معه وركبت السفينة، فكان بينه وبين آدم زعموا 1000 سنة، ولا شيء هناك يؤكد وحيا في كتاب الله أو سنة لرسوله. وقد قيل إن إدريس سبق، ولكن الجماهير على أن إدريس كان بعده. ونوحا إذ نادى من قبل، أي من قبل إبراهيم ومن قبل إسحاق ومن قبل يعقوب ومن قبل لوط، وكان أقدمهم وجودا وحياة وعصرا. اذكره إذ نادى ضرع لربه، فنادى من قبله أي من قبل هؤلاء، فنجيناه فاستجبنا له. إذ نادانا فاستجبنا له، أجبناه لرغبتي، أجبناه لطلبتي، وهو ينادي ويضرع إلينا. ولما كان النداء ولما كان الدعاء ولما كانت الضراعة، كانت لأن نوحا كانت نبوءته في قومه أطول النبوءات على الإطلاق، لبث في قومه يدعوهم إلى الله 1000 سنة إلا 50 عاما، ولقي من الشدائد، ولقي من العظائم، ولقي من الإيذاء ما لم ينله أحد من الأنبياء قط، لأن طال الزمن وهو صامد صمود الجبال. وبعد هذه المدد الطويلة ما عاد يستطيع الصبر أكثر، فأخذ يدعو على قومه وأن ينجيه الله منهم وأن ينتقم منهم، فقال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. هذا كان النداء: إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ويزيدوا إلا فاجرا كفارا. نادى: يا رب، رب إني مغلوب فانتصر. وإذا بالله الكريم يستجيب له، ولو بعد المدد الطويلة. وهكذا أدب الدعوة، أن الإنسان عندما ينادي ربه ويدعو لا يقول لم يستجب لي، لأنه مضت سنة أو سنتان أو شهر أو شهران ولم يستجب. سيستجاب لك إن قدر لك ذلك. وكان في صالحك، وقد تكون الاستجابة ليست في صالحي، ولكن الأمر يكون حسب إرادة الله في الوقت المناسب في الأصلاح لك. وهكذا رأينا يوسف بعد أن تأمر عليه إخوته، وبعد أن بيع عبدا وقذي به في بئر، وبعد أن اتهم بما اتهم، وبعد أن رمي في سجن سنوات، بعد كل ذلك، بعد 40 سنة بالتمام، استجاب الله له فيما بشره به في الرؤيا الصالحة. رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ففهمها أبوه يعقوب وقال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتي فيكيدوا لك كيدا. وهكذا كل نبي له قصة مع قومه، كلها عرضها الله بالتوالي منجمة خلال 23 سنة على عبده وحبيبه محمد صلوات الله وسلامه عليه، ليتأسى بذلك وليتعزى بذلك وليجد قوة في تجديد طاقاته على الدعوة والصبر على إذاعة قومه، وأن النهاية لا في النصر والغلبة على أعدائه.